في صفك فرحت راكنها فوق رفك تجي لك هي وانت اللي بقيت بتروح بتهملها عشان هي عليك باقية فاكرها ضعيفة مش لاقية نسيت انك وصلت لها بطلوع زمان بتحضنها بنفس الإيد عملت الهدف